إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء وسام محمد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيسا للتحرير، والإخراج فاطمة حسن. ونسعد بكم من أمام الميكروفون نور السيد وتنسيم البدراوي. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان، وأهلا بصاحب هذه المواجهة الضيف العزيز. هو مش ضيف بقى، هو صاحب البيت، أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي الكبير. أهلا يا أستاذ أحمد. خليك أهلا بحضرتك. أنا بأستاذ تنسيم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أحداثنا كتيرة برضو الحمد لله، يعني إنجازات، حاجة تفرح، ويعني كفاية الرقمنة اللي الحكومة كلها هتبقى فيها، دي حاجة إدارية جميلة هتقضي على الفساد في حاجات كتيرة. ومعاك بقى ملفات كتيرة. ملفات كتيرة، بس طبعا كل الملفات لها جذور في السياسة المصرية من ساعة ما تولى رئيس السيسي المسؤولية في 2014. يعني مثلا موضوع الرقمنة، بتتكلم، شوف لسه حضرتك قايلة ايه، تطوير وشفافية. شوف من امتى قانون الخدمة المدنية اتعمل، اول كلام عنه قبل ما يتم اقراره هتلاقيها من 2014 برضو. فالقانون الخدمة المدنية جزء من مشروع متكامل لتطوير العمل الاداري والقضاء على البيروقراطية والروتين في الجهاز الاداري المصري كله. فانت بتتكلمي على يعني رؤية شاملة الرئيس السيسي جاي بيها منذ اللحظة الاولى لتولي المسؤولية، زي ما هو عنده برضو رؤية لأنه يعني يضخ دماء جديدة في الحياة المصرية كلها، مش بس الجهاز الإداري، ويتم يعني تصعيد الشباب لتولي المسؤولية. السنة اللي فاتت في 2018 في الأمم المتحدة الرئيس بيتكلم بيرد على دعاوى يعني حقوق الإنسان اللي للبعض في الغرب بيتربص بالدول اللي زينا بيها ومصر تحديدا، وقال حقوق الإنسان ما تبقاش بي يعني فيما يعني ممكن نقول بالتهليل في المنظمات الدولية، لكن احنا عندنا رؤية للموضوع حقوق الإنسان كله غير الأبعاد الاجتماعية بقى، وتكلم بقى على تمكين المرأة وتمكين الشباب. تمام. فنتكلم على رؤية مستقرة في ذهن الرئيس وفي ذهن القيادة المصرية. مفيش حاجة جاية صدفة، يعني مش جاي امبارح في مؤتمر للكمبيوتر والتكنولوجيا الاتصالات راح قايل موضوع الرقمنة، ولا جاي مثلا الأسبوع اللي فات مفيش حاجة ما شاء الله بصدفة معايا يعني شوية من الشباب جاهزين في المؤتمر أو البرنامج الرئاسي فراح معينهم. لا، في استراتيجية طبعا، لأول مرة بيبقى عندنا رؤية ثابتة ومشينا عليها، وإن شاء الله ولو نفتكر مع بعض موجودة. في مؤتمر الشباب اللي كان في العاصمة الإدارية منذ أشهر قليلة الرئيس تحدث مع المسؤول عن موضوع التحول الرقمي في مصر، واتكلم في بعض المحافظات والدقة والبيانات والمخابز بتشتغل قال إزاي، وبتنتج كام رغيف والفائض كام، والفساد اللي تمسك في بعض المخابز نتيجة كان في حضرتك فاكر الأرقام محافظ الرئيس كل وهو اتكلم ساعتها كمان كلمة كده يعني كلمة شهيرة لي، قال في مكان ما بيتم عمل التحول الرقمي في مصر. فده بتدل ان في رؤيه واستراتيجيه عميقه على كمان، يعني اللي ممكن نسميه عقل ومخ الدوله المصريه. أيوة صحيح. اللي هيبقى فيها كل بيانات وده لما شعبنا في كل حاجه، ولما يعلن عنها رئيس الجمهوريه بهذه الثقه امام العالم كله فهي رساله ايضا ان مصر من القوه ومن المكانه ان هي تمتلك المعلومه. لا، انتهى عصر العشوائيه وانتهى عصر يعني ترك الأمور لتصريف القادة، في رؤية، في تخطيط. يعني هذا الموضوع احنا طبعا اتكلمنا في مشروع تطوير البنية الأساسية للجهاز الإداري المصري، وقلنا يعني انتظرنا كتير وحقيقي يعني فرحانين بيه، لأنه يعني ان المواطن المصري عانى كثيرا مع الجهاز الفساد الإداري ومع الفساد ومع الإهمال ومع البيروقراطية ومع الروتين، وبنشوف يعني حتى بيبقى معاش سيدة غلبانة بيقعد قد ايه شهور، والأسرة بتعاني الأمرين عشان تصرف معاش هو في ثواني كان ممكن يخلص بالزبط. لكن بسبب تعقيدات اللوائح والقوانين عندنا مشكلة كبيرة، وبسبب إهمال الموظفين عندنا مشكلة كبيرة. فكل ده الحمد لله بنتخلص منه دلوقتي، وده كله بيتغير، وداخلين في زي ما حضرتك قلتي الشفافية وميكنة التعامل مع الموظفين عشان تبقى في حواجز تمنع الفساد ويظهر وتنجز مصالح. ده بيظهر كل فاسد يا استاذ احمد، بالظبط. يعني مش هيخلي حتى الفاسد يقدر ان هو يتلاعب، زي ما كنا فعلا المصالح الحكوميه كانت زمان يعني تقف بالطوابير عشان تقف قدام الموظف اللي هيمضي لك امضه صغيره وبعدين يقول لك اطلع مش عارفه ويسيب الختم في اوضته مثلا، اصله قافل على الختم يعني. الاذاعه المصريه بقى لعبت يعني في موجه هذا الموضوع، كلنا فاكرين برنامج مش معقول وهيجننوني حسن عبدين وبعد واحد فقراني، واجهت كتير موضوع البيروقراطية والروتين والفساد والإهمال. النهاردة بقى ممكن يبقى مش جديد موضوع الرقمنة تكلمنا عنه، ولا حتى تمكين الشباب، لكن احنا قدام حدث هذا الأسبوع فارق ومفصلي، اللي هو يعني هذا العدد الكبير اللي تولى مواقع المسؤولية في المحافظين وفي نواب المحافظين، وكلهم الشباب يعني مصر الواعي. الشباب يفرح يعني. ده بقى موضوع يعني حوارنا مع الناس النهاردة. وفي انتظار بقى اتصالات الأعزاء الأصدقاء المستمعين. وفي انتظار كل واحد من كل محافظة يقول لنا رؤيته إيه وأمنيته إيه ومطالبه المشروعة لكل محافظ وكل نائب. طبعا نتمنى زي ما تعودنا انها تبقى مطالب عامه، طبعا طبعا، يعني خاصه بالمحافظه، خاصه بالمدينه، خاصه بالقريه، يلفت نظرنا، وده مش عيب ولا في مشكله. احنا عارفين انه يعني البلد محتاجه كتير، وشعبنا حصلت له مشاكل كتير السنين اللي فاتت، ودينا بنعوض وبنصحح، فمفيش مشكله ان الناس تقول لنا على اللي ناقص في بلادها. عندنا مسؤولين بيسمعوا، واحنا فاتحين يعني علينا وصدرنا لكل الناس، طبعا بالشروط المعروفة، بالأدب وبالحديث في الموضوع بشكل مباشر، وتأجيل أي مشاكل شخصية دلوقتي. تليفوناتنا 257-92-303 ومنتظرين كل مستمعينا في كل مكان. عاش الجيل الصاعد، عاش جيل من شعب مجاهد، عاش عاش الجيل الصاعد، عاش جيل من شعب مجاهد، عاش عاش ابني وجاهد، عاش بكفاح الخالد، عاش ابني وجاهد، عاش بكفاح الخالد، راجل واحد مبدا واحد، عاش في صوتنا عاش. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حراك، عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حراك، وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية، وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية، أنا خط هجوم ودفاع، أنا رمز سلام وصراع، أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع، أنا خط هجوم ودفاع، أنا رمز سلام وصراع، أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع، حيوا معايا قولوا معايا عاش الزرع يوم الشمس ما حسيت بيها عليه، فرشت نوره وكبر الزرع وهو مداري عليه، عاش الزرع يوم الشمس ما حسيت بيها عليه، فرشت نوره وكبر الزرع وهو مداري عليه، وسمعناه بيقولها قوية أرض ولاد خلصنا حقهم ملايين حرمونا سنين وسنين وافتكروا الناس نايمين وطلعنا عليهم يوم خلصنا حقهم ملايين حيوا معايا قولوا معايا عشان لا هيصور عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان بروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان بروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان وسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا وسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا قلبي وروحي ملك الفني والاتنين لبلادي هدية حيوا معايا قولوا معايا عاش الفن رسالة وراجعين على هوانا هواء الإذاعة المصرية البرنامج العام وعاش الجيل الصاعد طبعا يا رب ونستقبل كل مكالمات كل مستمعينا ويعني شايفين حركة النواب والمحافظين الجدد وأمنياتكم ومطالبكم العامة والمشروعة ونجاح الشباب كمان وتوقعاتكم طبعا لنجاح وزي يدعمهم ويسندوهم في المحافظات تمام ناخد أول اتصال تليفوني ونقول ألو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذة نورة والأستاذة تنسيق أهلا بحضرتك وبرحب بحبيبي الأستاذ العملاق الأستاذ أحمد رفعت ربنا يديله الصحة وطولة العمر الشيخ عبد الغني الديري أو الله شكرا أهلا أهلا أهلا بفضلتك والله يا أستاذ أحمد يعني أنت أنا سمعت الأستاذة وهي بتقول حضرتك مش ضيف أنت صاحب بيت أنت صاحب مكان في كل القلوب المصرية اللي بتسمع حضرتك الله يخلي فضلك ربنا يخليك ألف ألف شكر والله أنا يعني أول امبارح حضرتك لما سمعت بوصول المحافظ لمحافظة قنا وقالوا لي أنه شاب عنده 40 سنة أو يعني شاب صغير ما تتصورش فرحتي يا أستاذ أحمد لما القيادة المصرية بتفكر بهذه الطريقة الحضارية العملاقة اللي هي الطريقة اللي بتعمل يعني على تقدم الدولة بحيث ان هو تضخ دماء جديدة وصغيرة في جميع الاجهزة الاداري وغير الاداري ده شيء عظيم اشكر سيادة الرئيس عليه ويعني وربنا يبارك له في اللي هو بيعمله الحاجة الثانية اللي انا طالبها بقى حضرتك من المحافظ الجديد يا استاذ احمد ممكن اقول طلب يا سعادة الباشا فضل فضل انا عارف ان حضرتك دايما بتكلم في قضايا عامة ربنا يخليك يا حبيبي والله انا عندي مشكلة الصرف يا احمد بيه في قرية ابو مناع بحري تمام والله يا استاذ احمد لما بيجي الشتاء والايام البرد حضرتك وتشوف الناس بقى والميه اللي في الشوارع يعني اللي زي حالتنا ادوب بيقدر يعدي ويعرف يوصل للمسجد من الميه اللي زي البرك في الشوارع فعاوزين مشكله الصرف دي تتحل ويخلي باله معانا سياده المحافظ الجديد ربنا يبارك له ويديله الصحه ويحل لنا المشكله بتاعه الصرف يا فندم يا رب ان شاء الله نتمنى ذلك حقكم لكن بس انا عايز اقول لحضرتك انه لغايه 2014 كان نسبه يعني الصرف الصحي في الريف المصري زي النسبه اللي كانت موجوده كده في 4% في اسمه ايه في المتحف الكبير يعني اللي اتعمل منه قبل 2014 كان في حدود يعني مش ما بيزيدش عن 12% النهارده عدينا ال 45% وفي كلام كمان يعني احنا عدينا ال 55 فطبعا دي نسبه مهوله قد او 5 أضعاف اللي اتعمل قبل كده كله فكله ان شاء الله حتى لو حاجه اتاخرت دورها جاي انا بقول لحضرتك ليه لانها نعم. تيجي انا كمان برد على الرسائل المحتمل تيجي نعم. والاتصالات اللي ممكن تيجي بعد حضرتك فاجمالا كده عشان لو حد عنده نفس المشكله حقه يقول لك بس نبقى عارفين انه اللي اتحقق في الاربع خمس سنين اللي فاتوا يعادل 4-5 مرات او 5 أضعاف اللي اتعمل قبل 2014 احنا عارفين وشايفين يا استاذ ان شاء الله كله جاي يعني. كله جاي وان شاء الله تتوفر الموارد احنا شايفين قدام عينينا يا استاذ احمد ايه اللي بيتعمل وبنشكر القياده وبنشكر حضراتكم ونشكر الاذاعه على المجهود وتحيه مني خاصه للاستاذ اشرف البهي وجزاكم الله عنا كل خير شكرا جزيلا لحضرتك شكرا معنا تليفون اخر الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ ازيكم؟ الحمد لله. اهلا بيك. الله يخليك. ماجد احمد مع حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ماجد. الله يخليك. اتكلم مع استاذ احمد. سامع حضرتك. يا احمد بيه، ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخلي حضرتك، اتفضل يا فندم. انا مبسوط قوي امبارح من المؤتمر بتاع الاتصالات دوت، الطفره الجميله اللي احنا خرجنا ليها دي ما كانش حد يتخيل ان يشوفها وهو عايش ابدا بجد. ربنا يديك يعني الصحه. لا لا، يعني حاجه، يعني انا تحس كده انك انت مش في مصر، تحس انك انت مش في مصر عشان تقف تعمل حاجه. لا، ما هي مصر تستحق كده واكتر يعني. والله كنت هقول حتى. لا لا، مصر مصر وشعبها يستحقوا اكتر من كده والله بجد. يعني حاجه يعني كتير كتير بيروح بمستكتر الحاجه دي، مستكتر الحاجه دي على الواحد والله. لا مش كتير ولا والله. حاجه الشعب المصري تقف تعمل حاجه، تقف تعمل حاجه وانت واقف كده، يعني دي يعني بنقول عليها معجزه. لا، والنهارده كمان يعني الداخليه عامله النهارده موقع لاستخراج الجوازات. حاجه يعني ما انا بقول لحضرتك النهارده اخر يعني. اخر اضافه النهارده في موضوع التكنولوجيا وما كانت المصالح الحكوميه. لا انت كنت تروح تعمل الرخصه، يعني مش قادر اوصف لك، مش قادر اوصف لك. لا ما كلنا عارفين يا فندم، غير ما توصف. اه والله لسه قايلين، احنا لسه قايلين اسر كانت بتستنى معاشها، وطبعا ده يعني اكل عيش اطفال صغيرين. انا قعدت سنه ويقعدوا شهور يعني. انا ابتديت كومسيوم طبي، قعدت سنه اجري على معاش وطلع باصابه من الشغل. طيب اهو اديك مجرب سنه. احنا بنشكر يعني حضرتك، شكرا جزيلا والله. شكرا والله بجد. وبعدين هي تحسب للست الريس برضه، خلي بالك ربنا رجع على السبب. احنا قايلين ان الموضوع مش جاي صدفه، جاي بناء على رؤيه. مع انا هقول كلمه واحده، ما هياش رياء ولا مجامله لي. لا لا، بنتكلم على الواقع. الراجل ده جه، مش بنتكلم على لا. الراجل ده جه في دماغه حاجات وبينفذها بالجدول 1-2-3 بالتسلسل. هو يعي جيدا فكره بناء الدول، بناء الدول وفكره سيستم للدوله. هو يعي جيدا هذه النقطه يعني، ومشي عليها الحياه من اول. يا رب كده الشكر يوصل له كده بساعه ربنا على الانجازات اللي بتحصل دي والله. شكرا ليك، شكرا لحضرتك. شكرا شكرا استاذ احمد. على ذكر يعني مستمعنا الفاضل، وزاره الداخليه وكل عام بننتظر يوم 25 يناير في احتفالاتهم بيطلقوا موقع جديد وبيطلقوا رقمنة جديدة. ويمكن يعني آخر احتفال في عيد الشرطة اللي فات كان فخامة رئيس، يعني هم منتظرين إذانا منه ببدء رقمنة جديدة. فيعني حقيقي احنا بنشوف الكلام ده بعنينا، مش يعني مش بس بنقول يعني اخبار فقط. بالامس تم اطلاق موقع جديد لاستخراج الجوازات. فحقيقي كل الشكر للقائمين على اي انجاز في اي مصلحه حكوميه. معنا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ نور السيد والساده تنسيم البدراوي، تحياتي ليكم. تحياتنا حضرتك، اهلا بيك. تحياتي لفارس التحرير السياسي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك، اشكرك. وتحياتي للاستاذ اشرف البهي والاستاذه فاطمه حسن والاستاذ وسام محمد. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. كلهم احمد على الصوت. اهلا استاذ احمد. اهلا وسهلا. والنبي يا استاذ احمد، كنت عاوز حضرتك، ما اعرفش يعني ده يعني يناسب الحلقه دي او حلقات اخرى، نتكلم عن طيبه واحد، القمر الصناعي. القمر الصناعي طيبه واحد كان من ضمن الموضوعات اللي اتكلمنا عنها يوم السبت او امبارح في حلقه السبت. يبقى كنت مشغول ولا حاجه، لكن ان شاء الله نعمل له بعد كده حلقات على البرنامج الفضائي المصري كله بقى، مش على طيبه واحد لوحده ان شاء الله. يوم السبت ان ده الرقم، القمر رقم 4، عندنا 2 نايل سات وعندنا ايجيبت سات اي وعندنا القمر طيبة واحد. طيب انا على فكرة طالما ايجيبت سات اي يبقى في ايجيبت سات بي وجاية يعني السلسلة، وطالما في طيبة واحد يبقى في طيبة 2 ان شاء الله. طب انا عايز اتكلم حضرتك عن اعضاء مجلس النواب. يعني يا ريت نعم نخصصهم حلقة، لأن الموضوع ده مهم ومحتاج حلقة، بس يقرب البرلمان الاستحقاق الانتخابي. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. موجز منتصف الساعة، ساعتنا في القاهرة الواحدة ونصف، تقرأه تنسيم البدراوي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد ويتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة. رئيس مجلس الوزراء يشدد على أهمية الطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة. رئيس مجلس النواب يجري خلال زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان مباحثة مع رئيس سلفاكير تتركز على تعزيز العلاقات بين القاهرة وجوبا. وزراء الموارد المائية والفود الفنية من مصر والوفود الفنية من مصر والسودان وأثيوبيا يعقدون اجتماعهم الثاني بالقاهرة بشأن سد النهضة الأثيوبية، استئناف مسيرات العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. مفوضية حقوق الإنسان في العراق تدعو القضاء للإسراع في حسم قضايا الموقوفين من المتظاهرين. الصين تعلن فرض عقوبات على عدة منظمات أمريكية غير حكومية، وتعلق رسو سفنها الحربية بجزيرة هونغ كونغ التابعة لها إداريا. الرئيسان الروسي والصيني يدشنان أول أنبوب غاز تاريخي بين بلديهما. انطلق فعاليات قمة المناخ بالعاصمة الإسبانية مدريد لتفادي أسوأ العواقب الكارثية للاحتباس الحراري. وأخيرا السلطات الأمريكية تلغي أكثر من 600 رحلة جوية وترجئ 3400 رحلة أخرى في عدد من مطاراتها. من القاهرة سيداتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، ونجدد الترحيب بكل مستمعينا، ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي صاحب البيت استاذ احمد رفعت. استاذ احمد، ما زلنا مع كل الساده المستمعين والتحول الرقمي في مصر والانطلاقه الحقيقه، مش بس ده ملف من ضمن الملفات، يعني احنا كل اسبوع بنفتح ملف، الملفات المصريه على طول مفتوحه وبتتجدد طبعا. معانا مستمع كريم. الو الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونتعرف بيك. محمد جمال ابن خطاب عمر، حضرتك من أحد أفراد المؤسسة العسكرية. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بيك وبالجروب المحترم. الله يخليك، تفضل. دلوقتي أنا يعني عايز أوجه، هو مش مطلب خاص حضرتك، تفضل، مطلب عام، وبقول للبرنسيس العملاق احمد رفعت، هو نمرته معايا، انا جايب نمرته معايا، انا عايز اقول يا جماعه الطاقه الكهربائيه المهدره في البيادين دي كلها لو اتعملت ناس تعيين ب يعني بتدوت حاجات عقود وحاجات من دي، نلم الحاجات دي والمخلفات المرميه في الشوارع من الطاقه الكهربائيه دي كلها، نجيب منها غواصه اتنين، غواصه او اتنين، حرام حرام الطاقة المضارة دي. لما الناس تقصد الكشافات اللي شغالة بالنهار يعني، ولا تقصد طاقة ايه؟ كل يا فندم كل عربية حتى زي بقى 7 كيلو 8 كيلو ده حرام. من شام عربية ايه؟ عربيات الخضار يا سيد احمد، اللي في الميادين والاسواق دي، وبيدفعوا فلوس كهرباء على فكرة يا فندم، بيدفعوا فلوس الكهرباء دي. مين يا فندم؟ مين بيحصل منهم؟ لا في، لا في يعني، لا في ايه؟ في عندي سمبابة وعندي فابلوم وسنة أسواق رهيبة جدا دي حاجة، بس أنا عارفة أعلم جيدا مع المرافق مثلا، لا مع الكهرباء، يعني مع الكهرباء بطريقة ما بيتم تحصيل الرسوم كل شهر. والله ما بنشوف حد. هو على كل حال احنا يعني مبسوطين ان حضرتك حريص على المال العام، وانك يعني عايز حل لمشكله حضرتك شايفها مزمنه، بس يعني هي ليها يعني بيتم تحصيلها وزارة الكهرباء لو جبنا المتحدث هيأكد لك ان في ملايين بتطمع بسبب انا اقصد ان نيته هو بس بيتكلم ان هم ما لهمش عداد هم بيتم حسابهم بس بطريقة خاصة بوزارة الكهرباء وبيتم تجميع المبالغ يعني احنا عايزين كل المصريين خايفين على بلدهم بهذا الشكل. نشكر حضرتك شكرا جزيلا. تمام معانا مكالمة اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن بغداد عبد القادر الأقصر. أهلا بيك أستاذ تنسيم والأستاذة نور السيد. أهلا بيك. أستاذنا العزيز أولا احنا يعني بنحيي سيادة الرئيس على اختياره للشباب في المرحلة القادمة دي. معظم المحافظين دول أو النواب بتوعهم من الشباب والحمد لله احنا برضو الأقصر ليها نائب محافظ المنى من الأقصر إن شاء الله. ده ده ده ده حاجة يعني تسعدنا جميعا بصراحة. النقطة الثانية أستاذ أحمد تفضل. الله يبارك فيك. يعني هي مشكلة عامة عندنا في الأقصر. تفضل. التذاكر في محطة السكة الحديد ملا توقف يقول لك ما فيش تذاكر. فيعني المنظومة دي هل السكة الحديد دول ليهم نظام لوحده؟ يعني هل المحافظ ما يتدخلش معاهم؟ هل مجلس المدينة ما يتدخلش معاهم؟ تروح يا أستاذ أحمد تلاقي المحطة مليانة مكتظة بالناس وللأسف الموظف اللي يقول لك ما فيش تذاكر. فمش معقول أقصر يعني المدينة الكبيرة العالمية دي أنا أروح على تذكرة القاهرة يقول لي ما في شيء. طب ليه يعني؟ دي مشكلة دي بنعاني منها أستاذ أحمد بأمانة معاناة شديدة والله. فيعني يا ريت طبعا دي بس من الملفات المهمة اللي فتحها سيادة الفريق الوزير كامل الوزير. تمام. وعامل برضو بقى احنا لسه بنتكلم على الرقمنة هو عامل برضو كمان فكرة الحجز بالضبط يا أستاذ أحمد بالرقم القومي لا من خلال الانترنت يعني تدخل تشوف المقاعد بنفسك ايه اللي فاضي ايه مشغول وهل خلصت ولا لا علشان تقدر تحجز بنفسك وانت شايف الشاشة قدامك مش بس بتاع مش بس الموظف زي السينما هو اللي شايف زي شاشات السينما يعني انت تقدر تفتح الموبايل وتشوف تمام تمام تمام ان شاء الله يعني برضو ان شاء الله اقصد الفكرة توصل كمان لمحطة الأقصر وهتختفي ان شاء الله. يا ريت في نقطة أخيرة بس تفضل. بصراحة الصرف الصحي ربنا يبارك فيهم يعني ان شاء الله وكما توقف من سنين بدأوا يشتغلوا عندنا في القرية البغدادي المحطة اللي بيعملوها زاد المحطة الحمد لله يعني من فترة كده من اسبوعين كان معانا معاون وزير الاسكان وانت كنت اتكلمت في النقطة دي كمان يا فندم في يا فندم يا استاذ تنسيم حاجات داخليه في القريه ما اتعملتش خالص لسه معلش بس الشبكات الداخليه يا استاذ احمد كله هيتعمل ان شاء الله لا الحمد لله بداوا اشتغلوا الحمد لله ربنا يبارك فيهم احنا كنا فين ما احنا لسه قايلين النسبه وقايلين ان هتكبر ان شاء الله لكن احنا عندنا 6000 قرية لو اشتغلوا كلهم في وقت واحد ان شاء الله في 2020 اشتغلوا الزحمة ان شاء الله بإذن الله. شكرا شكرا اشكركم الله شكرا ليك شكرا ليك. معنا مكالمة اخرى. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسعد الله وبركاته وكل اوقاتكم بكل خير. اهلا بك الله يخليك. ورجل الاصالة الصحفية والمعاصرة الاستاذ احمد رفعت. تسلم الله يخليك الف شكر. مع حضرتكم احمد عروق وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه الغرب شبرا الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ اهلا يا استاذ. بادئ في بدء تحيه اعزاز وتقدير للشعب المصري ولجمهوريه مصر العربيه واخص بالذكر المبدعين والمبتكرين الذين قادوا السفينه الى بر الامان وبخاصه سفينه الرقمنه. أحيي مؤتمر الاتصالات والتحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الهائل المتسارع الذي نعيش فيه. تمام. وفي هذا الصدد من خلال برنامج حضراتكم اسمحوا لي أن أهنئ سيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معالي الوزير بتوليه منصب إدارة محافظة القليوبية وأناشد سيادته حتى يكون إن شاء الله هو خبير في إدارة المحافظات حاجة معروفة يعني عن سيادة اللواء عبد الحميد الهجان بس سيادته وحضرته يعني يتقدم مشكور بندعي له وحندعي له كل شعب القليوبية بالعكس كل الشعب المصري بيدعي له بس يكمل لنا امتداد خط المترو إلى قليوب. هو كان مخطط هو طبعا دي خطة قومية أستاذنا مش خاصة بالمحافظة لكن هو ممكن يبقى داعم للموضوع كان مخطط له من قبل الأعمال إن شاء الله كان مخطط له من قبل الأستاذ أحمد ده هيخدم هيخفف الكثافة المروية على الطريق السريع. على فكرة العمل القائم بصراحة ربنا منذ المحافظين القدامى ومعالي المحافظ الوزير عبد الحميد الهجان هيكمل المسيرة عندنا من كوبري ذكرته تقريبا قبل ذلك يشهد له ويشهد له التاريخ، ويمكن اقول يدخل موضوع جينيس. بس يا ريت موضوع المترو بس يعني هيخدم الملايين ان شاء الله يحصل. وانتوا حضراتكم شهود على طريق يعني بنها الجديد الحر وازاي حل المشكله اللي عند حضرتك، ومدخل كمان شبرا بنها اللي هو الطريق العادي القديم الزراعي. يعني الحقيقه بس الحمل خف من عندهم بعد طريق بنها الجديد. الحقيقه هو فعلا نقل نوعيه في الطرق في مصر، لانه يعني بيربط اكتر من محافظه بالقاهره. فكان طبعا في مكالمه اخرى من مستمع كريم. الو الخط انقطع. نطلع لفصل ونرجع تاني. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراك يا بلدنا يا بلدنا مخلصينك اللي من زمان شارينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه يا بلدنا يا أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة، أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة، هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري، هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري، سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي. الحقيقة مصر جمعت الصف القداميني والتاني والتالت وجمعت كل الصفوف واختارت وبدأت العمل بجد. نقلة نوعية طبعا في اختيارات مصر في الفترة اللي جاية. فكرة اختيار الشباب 30، احنا بنتكلم في ناس في مقتبل الثلاثينات مش ناس، فده برضو فكر، بالإضافة الناس أصحاب الخبرة، لأن الخبرة مع الشباب لابد أن يجتمع. احنا بنعمل بدل الصراع الأجيال اللي كان موجود بنعمل تكامل أجيال، وناس تسلم الرأي لناس وناس تنقل خبرتها للي جاي بعدهم، وحتى مش عايزين ناس يستعجلوا ويقولوا صغيرين ومش صغيرين. الصغيرين دول خدوا دورات طويلة الفترة اللي فاتت ودخلوا في مؤتمرات وجلسات واجتماعات ولسه هياخدوا خبرة كمان الميدانية والخبرة العملية، فنصبر عليهم. وهيبقى في التجربة كمان ليها مميزاتها وليها إخفاقاتها وليها نجاحاتها وليها سلبياتها وإيجابياتها، يعني ما هو أكيد اللي هيغلط هيتعلم هو ده واللي هيعمل حاجه كويسه هيستفاد منها غيره. الخبره بتيجي ازاي؟ احنا معانا مكالمه من مستمع كريم. الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منورين والله. ربنا يخليك يا رب. انا نفسي اكلم الاستاذ احمد المحترم بس خليه ياخد كلامه ويرمي من ورا ظهره. ليه وارمي ليه؟ فتفضلي يا ماما تحت امر حضرتك. شوف يا استاذ احمد، احنا هنا في منطقه البحيري من يوم الانابيب الغاز دي مغوله والفلاحين عاملين لنا السحابه السودي. انا يعني بتكلم كده على الهوا يعني زي اي انسان بيعبر عن ايه، عن شعوره وعن اللي حواليه. فاحنا هنا في الرحمنيه حي ابن النفي كل يوم الساعه 3 بالظبط تشم ريحه الدخان يدخل علينا البيوت لما وجه صدري ولادنا الصغيرين واحنا الكبار. فمعلش خد كلامي وارمي من ورا مني. احنا بس عايزين اسم انا عايزه الانبوبه ترجع زي ما كانت. ايه لان الرحمنيه يا حاج اسمعينا بس. ايه الرحمنيه دي تبع ايه؟ تبع البحيري. تبع مدينه ايه يا ماما؟ يعني مدينه دمنهور. طيب تمام خلاص رساله حضرتك. عايزين الانبوبه ترجع زي ما كانت. حاضر، احنا ممكن نبلغ وزاره البيئه انه في هناك ناس بتحرق قش ولا حاجه. شكرا لحضرتك وشرفتينا النهارده. معانا مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير. حضرتك بألف صحه وسلامه. تحياتي للاستاذ احمد رفعت الكاتب الكبير. الله يخليك يا فندم. شكرا. وتحياتي للثنائي المتميز الاستاذ نور والاستاذه تنسيم. شكرا لحضرتك. والله محافظه الدقهليه اول محافظ لها كان سنه 1960 وكان اسمه اسماعيل فريد، لان انا حضرت الانفتاح مع والدي كان مدعو في الانفتاح وكنت في 5 ابتدائي 11 سنه. محافظة الدقهلية انفتح لإيه؟ نعم، اللي كان أول المحافظة بدأت سنة 1960. تمام. يعني كان أول محافظ لها كانت سنة 1960. تمام. محافظة الدقهلية جي لها أكثر من 30 محافظ من سنة 1960 إلى 2020. بس المرة دي جالكم محافظ مختلف. سيادتك لو سألت الناس اللي سنهم فوق 70 سنة و 80 سنة زي حالتي كده، مين المحافظ اللي طارق بصمة؟ هيقول اللواء سعد الشربيني واللواء فخر الدين خالد رحمه الله. فخر الدين ايه خالد تنسيبها بتساعدنا ايه. شوفوا السكه الجديده كانت شكلها ايه وشارع العباس شكله ايه والبحر يعني. شكله ايه يعني حقيقه يعني. لكن سياده الرئيس السيسي لما جه دفع بالشباب عشان الابتكار والابداع وتاهيلهم للقياده. لان التواصل مع الشباب سياسه ثابته للرئيس، لان فعلا الانحياز للشباب هو انحياز للمستقبل. لكن الشباب يحتاج الخبرة والنصيحة والقدوة والتوجيه والتدريب ويسمع للكبار. الشباب من نواب المحافظين عليهم مسؤولية تعليم الكبار التكنولوجيا من أجل التواصل وتبادل الأفكار. على نواب المحافظين يظهروا في وسائل الإعلام ويخرجوا على الناس. يريد يسند إليهم ملفات القمامة والأمية والدروس الخصية. يريد هم أنا عايزهم سنة يعني شوف عملوا إيه في ثلاث سلبيات دول. القمامة والأمية والدروس الخصوصية. وجهة نظر طبعا لحضرتك تحترم. شكرا لحضرتك. شكرا. معنا مستمع كريم آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم طبعا جميعا وتحياتي للعاملين في البرنامج العام واستاذة نورة واستاذ تنسيم وحبيبي قائد مسيرة التنوير والتوجيه والتوعية الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك اشكرك يا فندم. اتفضل. طبعا انت عارف صوت انا مش هقول ايه. استاذ محمد شام ابو جامع. انت عارف سيادتك عارف مداري اسيوط يا فندم. لا مش معقول كده يا استاذ احمد. لا انت كده صايبني كده يعني. والله انا نفسي قلت له كده برضه. انت كده مستعد كده يا استاذ احمد. الله يكرمك. الله يخليك. بص سعادتك اتفضل. تجربة المحافظين الجدد دي جميلة جدا واحنا بنتابع ونرجو ان تنول النجاح باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. دعواتك يا رب باذن الله. امين يا رب. مصر ان شاء الله. على فكره انا عاوز اقول كلام بسيط جدا بدون نمناقه يعني. رئيس الجمهوريه بتاعنا رئيسنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل على ايديه وعلى اقدامه خير كثير، ولكن بين النجاح والفشل شويه صبر ولابد أن نفهم كويس جدا، وسيادتك تركز على الحتة دي فضل. أن احنا قدامنا مرحلة كبيرة جدا في موضوع التأمين والأمن وأمن هذا البلد، تأمين جابت وعلينا ضغوط جامدة جدا، وأنت سيادتك فاهم كويس. أنا بقى عاوز أقول إيه في الغرب والشرق، اتكلمنا اتكلمنا يوم السبت على المؤامرة، ده كلام مش محتاج أي تورية، كلنا عارفين المؤامرة على مصر عاملة إزاي، وعارفين العدو حوالينا بيعمل إيه، وعارفين الاتفاقيات اللي اتمضت، وعارفين الممتدة من الدوحة إلى طرابلس ماك، وجاية من فوق من عند سوريا لغاية تحت لغاية المية، مش مش مش يعني مش سر يعني. خد راحتك في الكلام، لان احنا نفسنا بنتكلم، وحلقه السبت كانت على الموضوع ده. اتفضل سيادتك. يعني سعادتك كويس سيادتك، طبعا انت يعني انا عارف انك انت فاهم، انا مش انا مش بذكرك، لا انا اقصد انا اقصد انا اقصد حتى المصريين كلهم عارفين وخلاص. أيوة. واقفين ورا قيادتهم ومع نفسهم ومع وطنهم، هو ده المطلوب. تمام. سيادتك ده اللي بقى انا اللي بقى بنص عليه. أيوة. وبهدف اليه ان احنا كلنا نحن جميعا خلف القيادة السياسية لحماية هذا البلد. بس فكرة الاحتشاد يعني حوالين القيادة الدعم المعنوي وخلف القيادة. ايوة، ولكن احنا الحمد لله النهاردة تقدر تقول التموين، النهاردة الناس بيصرفوا التموين ومبسوطين جدا وبيدعوا، ويعني في نوع من يعني نوع من الرضا، يعني الرضا والرضا يعني لا في رضا، واللحمه اللحمه نزلت 5 جنيه، ده يعني ده تعتبر يعني تنزيل كبير من الصغير. ال 5 جنيه في التموين توصل؟ انا فهمت في التموين. لا اللحمه السوداني ده احنا اللحمه بتتباع في الشارع نزلت اكتر، هو على كل اسبوع بتنزل. لا 85 هو ملزم 80 في التموين. 80 في الجمعيات. حاجه وجميله جدا. خلي بالك انا ما باكلش غير منها على الصبحرة عشان الناس تسمع ان انا ما بروحش لكذاب، اقول اديني تربيانكو ولا اديني ريش ولا اديني مش عارف ايه ولا الكانترلوك ولا الكلام ده، انا باكل لحمه سوداني، واللي هتجيبه الدولة هاكله سليم، ربنا يدي لحضرتك السلام. أما إحنا عايزين فعلا نتضامن نتعاون نفهم أن إحنا خدت برسالتك من هذا البلد اللي هي جنة الله في الأرض بتواجه أمواج عاتية من الظلمة والحاقدين والاستعمار القديم الذي يتجدد كل يوم، لابد أن إحنا نسلح قواتنا المسلحة، لابد من تسليح قواتنا، ولابد من استدعاء كل الشباب. لا القوات المسلحة الحمد لله متسلحة تمام لله. احنا قلنا قبل كده ان احنا في كل ترتيب للجيوش بيحصل، وجوه الترتيب اللي احنا متميزين فيه وموجودين حتى في الترتيب العاشر عندنا القوات المسلحة القوات الجوية رقم 8، عندنا 1132 طيارة، احنا الاول في الشرق الاوسط، جاي بعدنا بفترة تركيا وبعد كده اسرائيل، القوات الصواريخ احنا رقم 6، عندنا 1110 قاذفة صواريخ، يعني ترتيب غير بقى القوات البحرية ترتيبها متميز، ممكن تبقى من الثالث للسادس، الاولى بتيجي كوريا الشمالية، واحنا يعني في الترتيب ده، فاحنا حتى جوه الترتيب المتميز على جيوش العالم جوه في ترتيب نوعي كمان مختلف. شكرا، وكلها خطوات لصالح الوطن يعني. شكرا لحضرتك. حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات. يا فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا حي معايا معايا الخضوات، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات. يا ورد مفتح في صواني يا زندي وعندي وصواني يا ورد مفتح في صواني يا زندي وعندي وصواني يا قلب الطين الأسواني حي معايا حي معايا خطواني حي معايا وخطواني حي مصر الفلاحين حي معايا وخطواني حي مصر الفلاحين والعمال وحي كل الخطوات وحي الشباب أمل الأمة حاضرها وكل مستقبلها حي المحافظين الجدد ونواب المحافظين من أقصى الشمال وحتى أسوان جنوبا مبارك عليهم الحراك التنافسي الجديد اللي حيسبقوا به الزمن وحيثبتوا أن الشباب هم بالفعل أمل مصر وبنات المستقبل إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا استاذ احمد شكرا جزيلا ان حضرتك خصصت فترتنا النهارده لكل مستمعينا يطلبوا املهم وطموحاتهم ومطالبهم المشروعه واللائقه من المحافظين ونوابهم وان شاء الله يا رب خطى وثابه وخطوات يعني مبروكه عليهم وعلينا احنا كمان. انتهت فترتنا المفتوحه مواجهه جديده وكنا معاكم فيها من امام الميكروفون تنسيم البدراوي ونور السيد. وسام محمد على هندسه الهواء. اشرف البهي رئيس التحرير. يا مصر يا مان يا مصر. فاطمه حسن الاخراج. شكرا جزيلا لكاتبنا ومحللنا السياسي الاستاذ احمد رفعت. شكرا لوجودك.